بأنه احترقت له خيمة كان بداخلها 4 خراف من الغنم، مع العلم أن هذا الحريق صار دون إرادتي وعلمي، ولم أجد طريقة لإنقاذ هذه الحيوانات واحترق كل شيء داخل الخيمة، فهل يلحقني إثم وهل علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا حرج عليك يا أخي في ما حصل، ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا مما فاتك. الذي لا يحل للإنسان أن يفعله أن يحرق البهيمة متعمدا، وأما أن يتلف عليه ماله بدون إرادته ولا تفريط منه، فربنا جل وعلا أرحم من أن يجمع عليه بين خسارة المال عقوبة وذنبا ما دام لم يفرط. فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.